نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتابي التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية وعليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في آخر محاضرة في فصل جديد ويؤصل فيه شيخ ابن تيمية مسألة البدعة، ومعلوم أن الكتاب يتكلم عن مسألة تشبه باليهود والنصارى وخاصة في الأعياد، وسيتكلم سواء أعياد اليهود والنصارى أو أعياد المبتدعة بعد ذلك. فقد بدأ الأسبوع الماضي أو بدأنا الأسبوع الماضي في الفصل الذي خاص بمسألة السنة والبدعة والأدلة التي تدل على ذم البدعة وتعظيم السنة. وكنا قد يعني سنعيد إجمالا فقط ما ذكره المؤلف في هذا الفصل في مسألة الاستدلال بذم البدع، وسواء من الكتاب أو من السنة، ولأنه بدأ في الكلام عن الأعياد والمواسم المبتدعة. كما تكلم من قبل عن أعياد الكفار، يتكلم في هذا الفصل عن الأعياد البدعية والمواسم المبتدعة، أنها من المنكرات، وبعضها من المكروهات وبعضها من التحريم. فكان يريد أن يبين كيف أن البدع مذمومة، فذكر عدة أدلة تبين ذم البدعة، وكلها أدلة صحيحة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر ذكره لما قال: إذا خطأ أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، خطبة الحاجة، فإن خير الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الزيادة عند النسائي في النار. فهذه دلالة على أن كل بدعة تكون ضلالات، وكل ضلالة في النار. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث، فهذا في الصحيح، في الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا دلالة واضحة وصريحة على ذم البدعة، وأن البدعة مردودة. وأيضا من حديث العرباض بن سارية في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهنا أيضا: إن كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذه كلها بيان على ضلالات كل البدع، وأن كل البدع ضلالات كما سيأتي. ليس هناك فرق بين هناك ما يسمى بدعة حسنة أو بدعة سيئة. ثم استدل الشيخ أيضا رحمة الله عليه من الكتاب، من قوله تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأن كل من ابتدع بدعة أو أحدث فقد وضع نفسه شريكا مع الله عز وجل، إن الله قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والبدعة شيء جديد محدث ليس في الدين، فكأن من أحدث هذه البدعة كان شرع مع الله عز وجل، فكان من تبعه في ذلك قد اتخذ هذا مع الله شريكا أيضا. وهذا كل ما كان فيه إحداث من الدين، إنه قال: أم شرعوا لهم من الدين. وهذا يبين بأن البدعة كما سيأتي ليست في العادات، وليست البدعة في إنما البدعة تكون في الدين في ما كان من أمور الدين، أما من غير الدين فهو ليس المحدث في عادات الناس أو المحدث في حياة الناس، هذا لا يدخل تحت البدعة المذمومة. لكن المقصود هنا بالبدعة أن يحدث شيئا في الدين، لأن الدين قد شرعه الله عز وجل وقد أكمل الدين كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الدين قد اكتمل، فمن أحدث في الدين شيء هذا الذي ابتدع وشرع مع الله عز وجل. كل هذا قد بيّنه الشيخ في هذا في بداية هذا الفصل، وبين أن قد يحدث اجتهاد من بعض أهل العلم فيخطئ في الاجتهاد، وذلك فقد يجتهد ويأتي يعني بأمر يكون بدعة، لكنه لو كان باجتهاد بدليل ثم أخطأ فهذا يعفى عن هذا الخطأ ويحسب له الاجتهاد، لكن لا يجوز الاتباع في ذلك. وهذا الذي يقصده الشيخ، أنك لو هب أن أحد العلماء قد اجتهد ومن أهل العلم، ومن أهل العلم الذين من أهل السنة أو من أهل العلم الأتقياء الأخيار، اجتهد في مسألة وقال فيها وكان هذا القول محدث ليس بصائب، يعني أخطأ في هذا الاجتهاد، فالمخطئ في اجتهاده هنا لا يجوز اتباعه في ذلك، لا يجوز اتباع المخطئ في اجتهاده في ذلك. فلا يجوز اتباعه في هذا سواء في قول أو في عمل أو غير شيء. فإذا وطبعا هذا ممكن يكون في بعض الاجتهاد في الأمور الفقهية، أما أمور العقائد فليس فيها اجتهاد أصالة، لكن بعض الاجتهادات السائغة كما بينا. كل هذا كان بس فقط أنا أراجع معكم توطيئا لما سنتكلم بعد ذلك. وقد ذم كما ذكر الشيخ أيضا، ذكر كيف أن الله عز وجل قد ذم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكما جاء في آية سورة التوبة. وقد جاء عدي بن حاتم لما قال يا سلام ما عبدناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم من دون الله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة العلماء والأحبار الذين كانوا عندهم بتحريم الحلال وتحريم الحلال وتحليل الحرام أن هذه من العبادة من دون الله عز وجل، الطاعة لهم في ذلك من العبادة. ذلك لا يجوز أن يطيع أحد لو علم بأنه قد ابتدع أو هذا الأمر فيه بدعة، فلا يجوز أن يطيعه في ذلك، ولا يطيع في تحليل أو تحريم أو غير ذلك، حتى في استحباب أو كراهة. كل الأحكام التي جاءت في الشرع لا يجوز أنك تتابعه على الباطل إن علمت ذلك. وقد بيّن الشيخ أيضا إجمالا كما قلنا بأن الله عز وجل قد عاب على المشركين شيئين: أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وتحريمهم ما لم يحرم الله عليهم بذلك. وبين بأنه الشياطين جاءت وقد اجتالت، كما جاء في حديث عياض بن حمار، قد جاءت وحرمت واجتالتهم الشياطين، أي ضلتهم عن الحق، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. كل هذه قلنا أمور، لأن هذه توطئة ليش؟ لأن الشيخ يتكلم الآن على عن تأصيل مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وكيف أن كل بدعة ضلالة، والرد على المخالفين. وبين أيضا الشيخ في في في في هذه المقدمة بأنه الذين يقولون يتبعون كبراءهم أولياءهم علماءهم، وإذا سئلوا في هذا الاتباع يقول وجدنا أبونا عليها، قال تعالى كما قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. وأيضا وإذا قيل لو وجدنا أبونا عليها كما جاء في معنى تفسير الآيات، أيضا كل هذا لا يعذر بذلك أن يتبعوا أباءهم أو علماءهم أولياءهم في هذه البدع المحدثة. ثم وقفنا الآن على قول الشيخ ابن تيمية، قال لا ولهذا كان الأصل، هذا بداية الجديدة إن شاء الله اليوم، ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد، هنا عندك أريد أن أشوف المؤلف عند الأصل. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرح منها إلا ما شرعه الله. معذرة دقيقة أكون معكم. قال: ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبه أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون به في الآخرة وفي الدنيا أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله فيها من الدين الذي يتقرب به المتقربون، كما سنذكره إن شاء الله. يبقى تاني بيقول تقسيم الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أعمال الخلق عبادات، وهذه العبادات دين ينتفعون به في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون فيها في المعايش. فيقسم الأصل في العبادات والأصل في العادات. قال: فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، لأن العبادات دين، والدين لا بد أن يأتي من الله عز وجل وعز وجل. والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله. والأصل في العادات ألا يحذر منها إلا ما حذره الله فيها من الدين الذي يتقرب به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله. يبقى هنا هذا الأصل مهم. ليش هو بيقسم هذا؟ ليبين بأن البدعة ستكون في العبادات فقط، وأن البدعة لا تدخل في مسألة العادات. فهذا التقسيم حتى يرد به على من يختلط عنده دخول البدعة في العادات والعبادات فيخلط في هذه المسألة. وهو يريد أن يقسم، أن العلماء قسموا بأن الأعمال إما عبادات، وهذه لا يشرع فيه لما شرعه الله عز وجل، لا يمكن أن يفعل أحد عبادة إلا قد شرعها الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت به وأنا أول المسلمين. فهنا الأصل في العبادات التوقيف، فلا يمكن لأحد أن يشرع في عبادة بدون دليل من الكتاب ومن السنة. والأصل في العادات قال الإباحة، لأن الأصل عبادات أنتم أعلم بأمور دنياكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يدل على أنه الأصل في العادات الإباحة، أن لا إشكالة في إلا أن تأتي دليل يحظر عبادة من أي يحظر عادة من العادات، إن الأصل فيها الإباحة. وهذا الأصل مهم أن نضبط الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، والأصل في العبادات الحل. فلا يؤتى بعبادة إلا بدليل، ولا يمنع من عادة إلا بدليل أيضا. قال واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عظيمة. واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضه. وذلك لأن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين، حسنة وقبيحة. بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح، نعمة البدعة هذه. وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة، أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع والقياس. طيب، إذن هنا وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما أن يجعل ما اعتاده وما يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائر المسلمين أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد عليها في الدين، التي يعتمد في الدين عليها. والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. طيب، هذه القطعة أراد أن يسير الشيخ سلمة تيمية مسألة أن من الناس من يقول أن البدع تنقسم إلى قسمين، بدع تنقسم إلى حسنة وبدع قبيحة. ثم وأراد أن يبين الذي استدل بمسألة تقسيم قول عمر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة التراويح، نعمة البدعة هذه. قال وبدليل أشياء بالأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع والقياس. يعني إذا هو الذي أراد أن يحتج مسألة معنا الآن ستطول اليوم، وهي مسألة أن القول الصحيح الراجح الذي ينتصر للشيخ سلمة تيمية والعلماء غالب العلماء عن ذلك، أن كل البدع ضلالات، وأن كل بدع ضلالة كما جاءت من الأدلة السابقة. وهناك من يرى بأن البدع تنقسم بدع حسنة وبدع قبيحة، ويستدل بذلك على قول عمر في صلاة التراويح، ويستدل أيضا بأن هناك أشياء أقوال أو أشياء من الأقوال ومن الأفعال أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بالتمثيل مثلا كجمع القرآن كالأذان الثاني للجمعة في زمن عثمان، وجمع القرآن في قتال أبو بكر لمنيع الزكاة. المؤمن أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وليست بمكروهة، يعني هي ليست بمكروهات يعني محمودة أو هي حسنة أصلا، وجاء للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع والقياس، يعني أمور الأصول فيها حسنة وأحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم وهذا بداية يعني بيان لاستدلالتهم هم من أين الأدلة التي على من يقول بأن هناك بدعة حسن وبدعة حسن وبدعة قبيح، وأن صحيح الراجح خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ودل عليه الكتاب والسنة أن كل بدعة ضلالة كما بينا في تأصيل الكلام في المقدمة التي بيناها، وسنعود إليها مرة أخرى. وأيضا مهم نستحضر التقسيم اللي قاله الإمام أحمد وغيره من العلماء بالفرق بين العادات وبين العبادات، لأن العادات ليست هناك إشكالية عندنا في البدع الحسنة في العادات، لأن ليست من الدين، بالعادات تتجدد، الناس تتجدد ومخترعات ونعائم لا تنزل علينا أشياء محدثة، هذه من العادات لا إشكال فيها، ليس هذا محل النزاع. العبادات هي اللي محل النزاع، ليس عندنا فيها شيء يسمى بدع حسنة، لأن العبادة توقيفية ولا تشرع إلا بدليل، فلا شيء يسمى بدع حسنة في العبادات، وهذا هو محل النزاع الذي معنا. فهو قال الشيخ بأنهم يستدلون بقول عمر، وطبعا المعلوم قول عمر الذي حدث من عمر رضي الله عنه وارضاه، قد جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا يصلوا جماعات أوزاعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها في صلاة التراويح، فجمعهم عمر على أبي بن كعب رضي الله عنه وكان يقرأ بهم صلاة التراويح، وقال بعد ذلك نعمة البدعة هي. وهذا من أقوى الاستدلالات التي عندهم، إن كانت هو ليس استدلالا وشبهة وقعوا فيها أصالة بذلك. ولكن الحق لابد أن نبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ أولا صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة من الليالي فجاء الصحابة رأوه قام يصلي فصلوا خلفه، ثم خرج في اليوم الثاني فصلوا جاءوا فصلوا خلفه، ثم في رواية في اليوم الثالث خرج وصلوا معه، في رواية يعني صلى ثلاث ليالي، وفي رواية أنه ما صلى إلا ليلتين على اختلاف الروايات، المهم ما خرج عليه، ثم صلى بهم الفجر في هذه الليلة بعد أن انتهى، بين لهم قالوا ما خرجت إلا خشيت أن تفرض عليكم. فإذا صح الكلام على أن قد حدث من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كما بينا الآن بأنه صلى بهم التراويح، فأصل صلاة التراويح صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، بل جاءت الأدلة قولية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في العشر الأواخر قام معهم بعض الليالي، وهو الذي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فدل ذلك على أنه مع الإمام حتى ينصرف، إذا تشريع قولي هو بيش بصلاة الجماعة في التراويح، صلاة التراويح جماعة، فقالوا فإذا الأصل نقول بأن النبي قد شرع هذه الصلوات، وأن ما عمر اللي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في الخروج خشية أن تفرض عليه، فأصبح النبي يعلم أن بعضهم قد يجتمع مع بعض يصلي أو يصلون فرادة، المهم أنه صلى وأرشد بالقول أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر الليلة قولا وفعلا، فأصبحت الآن صلاة التراويح جماعة أصلا في السنة والأصل موجود، لكن اللي حدث بأنه تركت النبي خشي أن يخرج عليه ويصلي بهم أن تفرض إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في زمن عمر لما رأى الناس أوزاعا أو يجتمعون كل اثنين ثلاثة في جماعة في المسجد جمع الناس على قراءة أبي بن كعب، فلما قال نعمة البدعة هنا أو هذه نعمة البدعة، وهم عمر هما يستدلون هنا أن هذه بدعة حسنة، وقال عمر أنها بدعة، إذا في شيء اسمه بدعة حسنة، لكن هل أصالة هذا هو المقصود عندنا في البدعة؟ قلنا البدعة الإحداث في الدين، والبدعة هنا التي فعلها عمر هذه ليست بدعة إحداث في الدين، لأن النبي قد فعلها، فعمر لم يأتي بشيء جديد، لكن هو نعم قال نعمة البدعة، يبقى لابد أن يحمل قول عمر ليست المقصود في الإحداث في الدين من غير عدم أو نفعل شيء ليس له أصل، بل هو لو قلنا بأنها بدعة لغوية على بعض من يفسر ذلك يعني تعني الشيء الحسن عموما، يعني كأن الذي فعله الآن شيئا حسن وهو ابتدعه، يعني يقصد به رجع به عن لما كان لم يفعل من قبل، يعني ليس أنشأه من جديد لكنه كان موجودا، ثم هو كما قال إيش جمعه مرة أخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخوف الذي كان يخاف عليه وسلم على أصحابه أن تفرض عليهم قد زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأحياها هنا، فإذا هو أحياه ونوات يقصد بها، بعضهم قال يقصد بها البدعة اللغوية لأن صلاة التراويح ليست بدعة لم يبتدعها عمر، بل هي موجودة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنة أحياها عمر. فكان المقصود هنا إيش؟ إنه أحيا شيئا لم يكن يعلم من قبل، فقال هنا البدعة. فنقول هنا هذا المعنى الأول الذي تكلموا عنه. ثم الشيخ أشار لمسألة أخرى أيضا، أن بعض الناس كما قال ربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها. يعني بعض الناس يستدل على حسن الفعل بأنه إنه كثير من الناس يفعلونه وأنه منتشر وأن المسلمين يفعلونه، وطبعا هم يستدلون بخطأ بقول ابن مسعود ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، على أنه يرون بأن إذا انتشر الشيء وأصبح عادة ينتشر بها بين جموع المسلمين وكان شيئا حسنا ليس مذموما في الشرع، فإن هذا يصح أن نقول عليه بدعة حسنا. وهذا طبعا كلام ابن مسعود سنرد عليه، بين القول ابن مسعود رضي الله عنه ما رأى المسلمون حسنا يرى الإجماع من أهل العلم ولا يرى عموم المسلمين. الموضوع يرد على لو مع علماء المسلمين على شيء فهذا يعد الإجماع هنا وليس المسلمين أي عامة الناس. هو الشيخ يريد أن يبين أن البعض ممن ينتسب إلى أهل العلم ولم يدخل العلم يختار بكثرة الناس ما عليه من العادات ويجعل أن هذا دلالة على حسن البدع ويقول أن هذه قد رآه المسلمون حسنا ففعلوه حسنا. ذلك قال فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما أن يجعل ما اعتاده وما يعرفه إجماعا، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين أو يستنكر تركه لما اعتاده يعني هو يظن بكثرة الفعل يظن أن هذا إجماعا وهذا ليس بإجماع لأنه لا يعلم أن هذا ليس لا يعد هذا إجماع. فعل عموم المسلمين ليس بإجماع ولكن فعل علماء المسلمين واجتماع الناس هو الذي يكون فيه الإجماع. إذن الاحتجاج بأن ما كثر فعله من الناس يكون سنة هذا لا أصل له عند أهل العلم. يعني لو قلت أن كل ما اجتمع عدد كبير من الناس ويفعلوا فعلا معين فتنظر أن هذا تراه سنة، قلت تأصلهم الباطل على قول ابن مسعود وما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، وقلنا أن هذا أو ما أجمع عليه المسلمون هذا يقصد به، يعني ليس ما استحسنه الناس فهو سنة. لا يمكن أن الناس تستحسن شيء ويسوين، بل أن ترى ملايين يفعلوا شيء بدعة، هل هذا معناه أن لو استحسن عموم الناس شيئا يعد هذا من الدين؟ لا، قول ابن مسعود يقصد به ما أجمع عليه المسلمون، يعني وهو هذا هو الصحيح الذي أجمع عليه أهل العلم، لأن الإجماع عندنا دليل شرعي، فإذا أجمع أهل العلم على شيء يكون هذا هو الحجة. وليس مقصود ابن مسعود إنما رآه بعض الناس أو عموم المسلمين حسنا أو لو كثروا في ذلك أنه حسن، بل أن الله عز وجل ما ذكر كثرة في القرآن إلا مذمومة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست بحجة ولم تكن أبدا في يوم من الأيام حجة، بل الكثرة جاءت دائما على الذم، وأن القلة هي المنصورة وأن القلة هي تكون على الحق. ليش؟ لأن الآن يقول لك انظر عموم المسلمين بيحتفلون بالمولد النبوي، كل الناس دي غلط وانت اللي صح، عموم الناس يحتفلون بعيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، وانت كل الملايين دي انت رأى بأنهم من رأى أن المسلمون حسن فهو حسن. قلنا ولو اجتمعوا الناس كلها على ذلك عموم المسلمين لا يعد هذا عندنا دليلا، إلا أن يجتمع علماء هم الذين يكونوا عدوا اجتماعهم. ولا يمكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن يجتمع أهل العلم على شيء مبتدع ويكون حسنا، لأن النبي قال كل بدعة ضلالة، فلا يمكن للعلماء وأهل العلم أن يجتمعوا على الضلالة أبدا ويقرون شيئا مبتدع مستحدثا في الدين ويكون هو حسنا أبدا. كما قال الشيخ بمثابة من وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يبقى أنتم مثل هؤلاء. ذم الله عز وجل الذين قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الله عز وجل أقرهم أم ذمهم؟ ذمهم. لذلك هؤلاء أيضا الذين يقولون وجدنا كثير من الناس يفعلون ذلك، هؤلاء حكمهم مثل ما حكم هؤلاء. الأصل الرجوع فيه للكتاب والسنة وليس لعموم كثرة الناس بذلك. قال: وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد فيها على الدين. وهذا طبعا الناس من الشيخ على أن بعض من ينتسب إلى أهل العلم قد يحتجون بحجج من وليست من أصول الدين التي يعتمد عليها في ذلك. لما سيدنا ابن مسعود دخل المسجد النبوي لقى الدائره تذكر تذكر الله مجموعات مجموعات تذكر الله فنهاهم عن قال فك بصاب محمد بن علي. طيب هذا في ذنب البدع؟ نعم. طيب نعم، ولا هو الكلام الان اللي هم يقولون هذا ذنب، هذا قالوا ما رد الا الخير، وقال ما كان من مريد الخير من لم يبلغه، لانهم ارادوا الذكر. نعم، هذه ايضا يدل على انهم ارادوا خيرا لكنه هذا ليس من الكتاب والسنه. قال: والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة، معارضة بما دل من على حسن بعض البدع، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة، وإما من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين المتأولين في الجملة. يعني يريد أن يقول إن هناك نصوص، طبعا بيان النصوص الدالة على ذم البدع بالكلية وأن كل البدع ضلالات، قال بأن هناك نصوص كأنها تعارض، تظهر أنها تعارض العموم الذي جاء في كل بدع ضلالة، ويبين حسن بعض البدع. وقال حجج إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو حجج بعض الناس التي اعتمد عليها بعض الجاهلين. يعني أريد أن يقول إن قد يعارض الذي نقوله الآن بمعارضات، ثم يبين المعارضات الآن، ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان. يعني اللي هيعارض الآن قول الذي قال بكل البدع ضلالة، هيعارض بأن هناك بدع حسن وبدع سيئة. بماذا سيعارض؟ قال أحدهما أن يقولوا إن إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح، فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح، بل قد يكون حسنا، وهذا مما قد يقول بعضهم. الآن إحنا عندنا معارضة، هم قالوا لنا بأن بدع حسنة وهناك بدع سيئة. طب كيف الرد؟ قال هنرد من مقامين. المقام الأول الآن أن يقولوا إذا أثبتنا أن هناك بعض البدع حسنة وبعضها قبيح، طيب القبيح ما نهى عنه الشارع، طيب وما سكت عنه من البدع، شيء سكت لم يرد الشرع فيه بالنهي عنه فليس بقبيح، قد يكون حسنا، هم يقولون ذلك. اللي نهى عنه الشرع كل بدع ضلالة هو ده اللي مذموم، انتبه. وأما ما لم يذكره الشرع اللي هو سكت عنه فليس بقبيح. ما هو بيقول لك الذي جاء به النص انه بدعة، يعني عندنا نص من الشرع ان هو بدعه، فده منهي عنه، ده قبيح ما فيش كلام معنى فيه. لكن هناك امور لم ينهى عنها الشرع نصا، سكت عنها، فقالوا هذه قد تكون حسنه. هو يريد ان يقول لك ايش؟ ان جاءت نصوص بالنهي عن بعض البدع، فكأنهم سيحملون هذه النصوص اللي جاءت على خصوص بدع معينة. قالوا نريد لابد نقول عننا بدع من هي عنها لأنها مذمومة في الشرع، وفي أشياء سكت عنها، سكت عنها. فالأول أصل بس افهم هم اعتراضهم إيه، مش الرد الأول عليهم. هو الشيخ الآن بيقول اعتراض، ينقل لهم إن هم يريد أن يقولوا لك يقول إذا ثبت أن بعض البدع حسنة وبعضها قبيح، القبيح اللي نهى عنه الشارع، طب اللي سكت عنه الشارع من البدع، قالوا ليس بقبيح الشارع لم ينهى عنه، بل قد يكون حسن، يبقى زين في بعضه ممكن يكون حسن. ده أول مقام عندهم كما قال الشيخ. الآن هنمشي على طريقة الشيخ في الكلام عشان نرد. هم لا يقولون أن كل بدع ضلالة، لا، يقولون ان بعض البدع حسن والبعض البدع سيئه. طيب هذا اول شيء. هم طب هنفرق بين ما نهى عنه الشرع فهو قبيح. هم يريد أن يقول ما سكت عنه ممكن يكون حسن لأنه لم ينهى عنه. وسنرد على ذلك. المقام الثاني أن يقال عن بدعة معينة هذه بدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيت وكيت. وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة. يبقى المقام الثاني هيأتي على بدعة معينة يقولون دي بدعة حسنة. ليه؟ لأن فيها مصلحة، فيها شيء من المصالح للناس. فهو يقول ما لم فيها مصلحة تبقى شيء حسن. ليه؟ لأن هم لا يقولون أن بعموم كل بدعة ضلالة. طيب يبقى عندنا الأمر الأول عندهم يقولون ما نهى عنه الشارع نعم خلاص ده منهي عنه قبيح، ما سكت عنه فليس بقبيح من البدع قد يكون حسن. الأمر الثاني أن يأتي إلى بدعة معينة حسنة ويراها حسنة يقول فيها مصلحة، ما لم فيها مصلحة يبقى ليست مذمومة. الجواب قال أما القول إن شر الأمور شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والتحذير من الأمور المحدثات فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالته فهو مراغم. يبقى أول شيء عندك نص صريح من قوله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، قال وكل ضلالة في النار، قال هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يدفعه، خاصة إن لفظ كل من أكد أنواع ألفاظ العموم، وأيضا بدعة كل بدعة بدعة مفرد مضاف أيضا، فهذا كله من العموم، فيدل على عموم إن البدع كلها ضلالات. الشيخ يقول إن هذا نص فلا يحل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يدفع دلالته يعني دلالة هذا النص على والذي يدل على ذم البدع ومن نازع في الدلالة هذه مراغم يعني إيش يعني ما عنده مراغم يعني هو يجادل ويعني يدفع بالصبر كما يقال. وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين سيرد بقى على استشكال الأول والثاني عند هؤلاء. إما أن يقال ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه فهو مخصوص من العموم والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص. أول شيء لو قلنا بثبوت شيء حسن فهو الشيخ يقول إيش ما ثبت حسنه يعني ثبت إن شيء حسن وثبت بدليل قال إذا ثبت حسنه فليس من البدع يعني لو شيء حسن قلنا إن إيه عندنا تأصيل إن كل بدعة ضلالة لابد مذمومة يبقى لو ثبت إنه حسن سواء ثبت حسنه بالدليل بشيء فيقال هنا ايش هذا يدل على انه ليس من البدع لانه ما دام هو حسن يبقى خرج من مسمى البدع فيقول ايش يظل عندنا العموم محفوظ كما هو لا خصوص فيه هيظل ان كل بدعه ضلاله. طب والحسن قلنا الحسن هذا لا يسمى بدعه الشيء الحسن لا يسمى بدعه احنا لا ندخله اصلا في مسمى البدعه عندنا يعني نقول أولا أنت تقول هذا الشيء الفعل حسن إذا أثبتت أنه حسن بدليل قلنا إما سنقول إن هذا الحسن هو أصلا ليس ببدعة لأنه جاء بدليل فأصبح شرعا جاء من السنة فلم يدخل في معنى البدعة، فلا يدخل في العموم أصلا، فيظل من البدعة لأنه ما هو دليل، فجاء دعوه دليل إذا من الشرع، إذا من السنة، فلا يدخل أصالة في العموم، يعني لا يخصص العموم. ذلك هو قال والعام المخصوص دليل فيما عداه صورة التخصيص. فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص. يعني إن عندنا جوابين الآن، أو عندنا جوابان. الجواب الأول إن هذا الشيء الذي حسن لا يدخل في مسمى البدع عندنا، بل هو لو أتيت بدليل به سنقول لك لو كنت بدليل فهو من الشرع من السنة فلا يدخل في البدع، يبقى لا دخل في العموم. أو نقول لا، طب بقينا العموم كما هو، كل بدعة ضلالة، وأنت أثبت إن هناك شيء اسمه بدعة حسنة وأتيت عليها بدليل. قلنا إن أتيت بدليل فهذا الدليل أخرج هذا الفعل من خصص هذا الفعل من العموم المذموم وأخرجه منه. طب ظل الباقي الذي ليس له دليل، هب أنك أتيت بفعل على دليل له وقلت إن هذا الفعل فعل مثلا أي فعل من الأفعال، وقلت أتيت له بدليل وقلت إن هذه بدعة حسنة، قلنا لك طب أنت أخرجته بدليله من العموم اللي هو كل بدعة ضلالة بالدليل، لكن ما بقي من البدع ظل كما هو في عمومه على الذم. لما هذا رد عليهم لذلك لنقول إيش؟ إنك أولا لو قلت بأن هذا العام اللي هو كل بدعة ضلالة في فعل منه قلت إنه بدعة حسنة وأردت أن تخصصه، إن أتيت بدليل على ذلك سنقول الدليل هذا أخرج هذا الفعل من العموم، لكن بقي باقي يعني ليس لك كما سيأتي أنك تقيس عليه، أنت خلاص جد فعل معين أتيت بدليل عليه، قلنا لك خلاص هذا الدليل أخرج هذا الفعل من عموم البدعة وتبقى كما هو العموم موجود للباقي أن كل بدعة ضلالة، وليس معناه أنك لما تخرج هذا الفعل بدليل أن كل ما يفعل بعد ذلك بدون دليل أن هذا يخصص من العموم. قال وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين، إما أن يقال إن ما ثبت حسنه فليس من البدع فلا يبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، قد الذي قلناه، أو لو قال إن ما ثبت حسنه فعل ثبت حسنه ليس من البدع، هو ليس من البدع ليس إنه ثبت، مدام ثبت فقال فيبقى العموم محفوظا يبقى كل بدعة ضلالة لا خصوصا فيه، مفيش تخصيص، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي. يعني إذا ثبت أن هذا الشيء حسن فلا يكون بدعة وإنما هو سنة، لأن فإن كان معه الدليل فهو من السنن يبقى دخل في السنن ولا يكون من البدعة. ليش؟ لأن البدعة ليس فيه حسن وإن البدع كلها ضلالة، هذا الأول. أو الثاني نقول لا، جواب ثاني، إنما ثبت حسنه فيكون مخصوصا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدع ضلالة، فأصبح هذا مخصوص من العموم إذا ثبت حسنه. يبقى الجواب من وجهين، الأول إذا كان حسنا فهو داخل في السنن وليس داخل في البدع، والثاني إن ثبت أنه حسن فيكون مستثنى من عموم البدع. والمعلوم أصوليا أن المستثنى من الأصل لا ينسخ الباقي، يعني لو استثني شيء من العموم باقي العموم لا ينسخ يظل على حكمه، فإحنا لو استثنينا فعلا ما بدليل صحيح من عموم البدع وأخرجناه بقى هذا الفعل المستثنى بحكمه وتبقى الباقي العموم كما هو. لذلك هذا معنى قول الشيخ ابن تيمية فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، يعني يحتاج تجيب دليل يخصص لك أنك ستخرج هذا الفعل من عموم البدع وتجعله حسن من السنة. ثم المخصص من؟ قال هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا والاستنباط. يعني لو جيت تقول لنا هذا الفعل حسن وأنا أخصصه، نقول لك نعم، لكن أين الدليل المخصص؟ لابد يكون كتابة أو سنة أو إجماع، سواء نص أو استنباط، ليس ما يستحسنه الناس، لأن الناس ممكن يستحسنون شيئا قبيحا، ما ممكن بنقوسي والفطرة، الفطرة يستحسنون شيئا قبيحا، وقلنا من أول لأن ما رأاه المسلمون حسنا ما رأاه علماء المسلمين حسن وليس عموم المسلمين. قال وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها وقول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. إذا أنت الآن خلاص، إحنا أنا أقول الجواب الأول ائتنا على هذا الفعل بدليل، لو ائتنا بدليل إما سنقول لك أن هذا الفعل أصبح من الشرع فلم يدخل في البدع أصلا، بقي العموم كما هو على كل بدعة ضلالة، أو نقول لك لا، أثبت بهذا الفعل بدليل شرعي، خصصنا هذا الفعل من عموم البدع وأخرجنا منه بدليل، لكن هذا التخصيص لابد أن يكون بنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. أما إن أتيت تخصصه بعادة بعض البلاد أو أكثر البلاد أو حتى قول عالم أو عابد قال الشيخ، فليس ذلك ونحو ذلك، ليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. إذن ليس عند أهل العلماء أنك تعارض قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه حتى لو أكثر عادة الناس أو حتى بقول عالم، فالعبرة بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقول عالم أي من كان. إذن هذا ليس دليلا للتخصيص. قال ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة، ولا يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ يعني والآن هذا الكلام بيقال، كل الناس كلهم الآن بيحتفلون بالمولد النبوي، كم من الأمة تحتفل؟ ملايين، ومولد كذا وكذا وعيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، والبعض يقول لك لا، الآن العادة أصبح مجمع عليها، كثرة الناس هذه يعتبر القلة هؤلاء الذين يخالفون. فالشيخ يقول لك من يعتقد بأن هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة قرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، وهذا الحق. ولو جيشوا الجيوش كما يقال وأخرجوا على الناس مئات من يدعون العلم ليقولون للناس أن هذا الفعل حسن وأنه شيء يرضاه الله ويرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، يرضاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يرد عليهم، فلا يعتد بهذه الأعداد وإن كثرت وإن لبسوا على الناس يقولون لهم بأن هذه أصبحت عادة مضطردة وكثر استعمالها وهي حسنة فيقر بذلك، كل هذا خطأ. قال ولا يزال ولم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة إلى الآن وسيظل إلى أن يقوم يأذن الله بقيام الساعة، أن هناك من ينافع عن دين الله عز وجل ويبين للناس هذه أنها بدعة. ولو انتشر، ما زلنا نرى المنتشرات المنتشر من المواسم والموالد المبتدعة، وما زال أهل العلم يحذرون من ذلك ويقولون ذلك، حتى لو كثر الباطل في ذلك ولو كثر أهل من يؤيدون البدع في ذلك، لكن لا. كما قال الشيخ لابد، لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. الكثرة قلنا ليست بحجة، والحجة في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والصحيح أن الناس إذا تنازعوا يتنازعون ويرضون إلى الكتاب والسنة وليس إلى عامة الناس وكثرتهم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الضابط الذي يرد عند التنازع فيه إلى الكتاب والسنة ولا يرد فيه إلى كثرة الناس وما يرونه حسنا أو غير حسن. قال ولا يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين فكيف بعمل طوائفهم. يعني ما أحد يدعي حتى بدعوى بلد. الإجماع ما يكون بعموم الناس. الإجماع لا يثبت إلا بعلماء العصر. بل حتى بعض أهل العلم قالوا أن بعد زمن الصحابة والتابعين يصعب جدا إثبات الإجماع لتفرق العلماء في بلدان المسلمين، ولكن كانوا قبل ذلك يجتمعون في المدينة فكان يحصل الاجتماع ويمكن يضبط في الإجماع، لكن غير ذلك. ده قال ولا يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد، ولو اجتمعت البلد جميعا في عمل ما هذا لا يعد إجماع. الإجماع لا يكون إلا للعلماء ليس لعموم المسلمين، أو بلاد من بلاد المسلمين، أو أكثر من بلد اجتمعوا على بدعة أو عمل ما فكيف لو كان طوائف منهم، يعني بعض الطوائف وليس هؤلاء، كيف يعد من هذه الكسرة تعد أن هذا دليلا على فعل هذه البدعة. ذلك الشيخ يقول وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة. يعني إذا كان، وطبعا مسألة عمل أهل المدينة هذا أصل من أصول الإمام مالك في مذهبه إنه كان يحتج بعمل أهل المدينة، وعن مع أن طبعا هو احتج لقال بأن عمل أهل المدينة هم الذين أهلهم نزل عليهم الوحي وهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وسكنوا معه، ثم تناقل أهل المدينة الشرع موجود وأهل المدينة وهم أتباع وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة من الأدلة من أصول الأدلة عنده في أصول الفقه التي يستدل بها، فكان يحتج بعمل أهل المدينة على غيرهم لأنه قال أن أهل المدينة هم خاصية ليست موجودة لأحد، إنهم الذين اجتمع فيهم علماء الصحابة أيضا وهم الذين أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه للتابعين، فكان عمل أهل المدينة كأنه حج أقرب إلى الوحي والذي نزل عليهم. لكن الجمهور لم يقولوا بهذا القول أو لم يعتبروا أهل المدينة من الأدلة، عمل أهل المدينة من الأدلة الشرعية عندهم، وكان هذا قول الإمام مالك أو في المذاهب، لكن قالوا لا أهل المدينة وغير أهل المدينة سواء. انتبهوا الشيخ بيستدل به هنا، إن كان أفضل الناس هم أهل المدينة الذين الإمام مالك كان يحتج بقولهم، ومع ذلك الجمهور قالوا أن أهل المدينة وغيرهم سواء من المسلمين كلهم كما أهل المدينة كأهل العراق وأهل الشام وأهل مصر إلى غير ذلك. فنعمل بعمل أهل المدينة إذا وافق عمل أهل المدينة الكتاب والسنة، فعلماء المدينة كعلماء الشام كعلماء مصر كعلماء الأندلس كعلماء العراق كعلماء خراسان إلى غير ذلك، ليس لبعضهم حجة على بعض. فكان العلماء لا يحتجون بعمل أهل المدينة مع فضل أهل المدينة وشرفهم لا شك في ذلك، فكيف بقى بمن دون أهل المدينة؟ إذا كان العلماء أصلا لم يكن جمهور أهل العلم لا يحتجون بعمل أهل المدينة مع الفضل والشرف لهؤلاء، فكيف نحتج بمن دون هؤلاء من الدهماء والجهلاء وعوام المسلمين؟ وده استنباط جيد من الشيخ، يعني يريد أن يقول كيف أنت تحتج بكثرة عمل العوام وتقول إن هذا حسن عندهم فإذا حسن عند الناس جميعا؟ نقول إذا كان أهل المدينة لم يعتد بعملهم. قال أو من قيادته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسقوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى. يعني شيخ بيطلع عن العوام أو حتى قوم مترئسون بالجهالة، يعني نصبهم الحكام والملوك ليكونوا من أولي العلم وهم لم يرسخوا في العلم قال ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى. يعني هؤلاء ليس كونك تضع بعض الناس وتنصبهم وتظهرهم أنهم أهل العلم هم مترئسون بالجهالة ولم يرسخوا في العلم، فهذا لا يعتد بقوله. ولا يعدون كما خصص من أولي الأمر أصلا، ويقصد منهم أولي الأمر العلماء، ولا يصلحون للشورى، لأنهم يتعاملون مع الأمور بالأهواء وبرغبات السلاطين أو مطامع الدنيا لهم يريدونها. فهذا لا يعد أصلا دليلا، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله. الله المستعان. إذن الذي يتصدر للعلم وليس من أهل العلم، وإنما تصدوا لأغراض، سواء أغراض بقى في الدنيا أو في الآخرة، هذا لا يعد من أولي الأمر الذين قال فيهم الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقصدون بالعلماء حكام والعلماء. هو يتكلم عن أولي الأمر من العلماء هنا، ترأسوا لهم جهال، فلا يدخلون في أولي العلماء الذين يحتج بأقوالهم. لذلك الذين يظهرون مئات من العلماء في مسألة يقولون هذا الأمر ليس بربا ليس بربا ليس بربا، ويخرج كل يوم بشكل بوجه آخر ليلبس على الناس بأن كل هؤلاء الناس يقولون ليس بربا، وأنتم تقولون أن هذه المسائل ربا. قلنا لو أتيت بأضعاف أضعافي، فهؤلاء من الذين ترأسوا ليس بعلم بجهل أو بهوى، هذا لا يعتد بقوله. لأن الناس العوام بينخدع، يقول لك الأعداد كبيرة، كل الناس يعني يقولوا بذلك، وكل هذه الكسرة لا يعتد بها أصالة، ولا يحتج بقولهم، وإن تصدروا في ذلك لكنهم لا يعدوا من أولي الأمر الذين يؤخذ منهم القول. قال أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية أو لشبهة، يعني ممكن يدخل مع هؤلاء ناس من أهل الصلاح وأهل الفضل علماء حقيقة، لكن دخلوا معهم بشبهة أو من غير روية، إما نقول بغفلة بحسن ظن، أو قد بعضهم يقول مدراه بشر هؤلاء، فهذا لا يحتج به. ونحن في هذا الزمن بيحدث، هناك من كان لهم الفضل ولهم القدر في العلم ثم وقعوا في بعض الفتاوى خاصة في المعاملات، وخلفوا إجماع العلماء في مسألة السندات وغير ذلك بأنها معلومة أنها ربا محض قرض ربوي، إما دخلوا بذلك نقول من أهل الفضل ويعلم لهم الفضل حقيقة من قبل، لكن إما دخلوا كهؤلاء في شبهة أو بحسن ظن بغفلة مدراء للشر إلى غير ذلك، لكن حتى نقول هذا نحسن بالظن بهؤلاء، نقول بأن هذا الاجتهاد مردود عليه مع حفظ الفضل لهم، لكن هذا اجتهاد أخطأوا فيه فلا يتابعون عليه. والعجب كل العجب أن هناك أناس يعلمون أنه خطأ ويتابعونهم على هذا الخطأ، فهذا لا يحتج بقوله في هنا ولا يتابع عليه، لأنه خالف الدليل، خالف قول الكتاب والسنة، ولا يحتج بقول أي أحد كائن من كان مدام خالف الكتاب والسنة. لكن هذه قد خلهم شيخ سنة تامية معهم قول، قال وقد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية أو لشبهة، أو لشبهة أحسن أحوال فيها أن يكونوا بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين، يعني اجتهدوا فأخطأ. قالوا الاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم. يعني اللي بيحتج، ويريد الشيخ يبين مسألة مهمة جدا، اللي بيحتج بالعادات الناس دي وكثرة العوام وكثرة العادة وقوم البلد والأشياء، قال هذه ليست طريقة أهل العلم، فيخرج يتكلم كما يريد ساعة ساعتين ثلاثة، وتسمع له تجد ما أصل تأصيلا علميا، ما تكلم بدليل شرعي أو بسنة لكن هو يهري بالكلام كلاما، ولو نظرته كما قال الشيخ تميع هذه ليست طريقة أهل العلم. طريقة أهل العلم معلومة لمن درس العلم، لما تتكلم في مسألة تبين فيها الأدلة، تبين فيها وجه الاستدلال، تبين فيها كيفية الاستنباط منها. فأنك تحتج بعادات الناس وتقاليد الناس وما أحدثوه من البدع وتعارض السنة بذلك، قال الشيخ معارضة باطلة، وليست هذه طريقة أهل العلم. أنت تخالف فيها الكتاب والسنة ومحجوج بالكتاب والسنة. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. لذلك تجد كل من اعتصم بالكتاب والسنة يهديه الله عز وجل، كل من يبعد عن الكتاب والسنة يقع في هذا الزيغ والضلالة. قال لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس، وهذا هو الذي الدهماء والعوام يقعون فيه، والجهل موجود والفتن عليهم كثيرة والإغواء، كل يوم يخرج عليهم فلان وفلان وفلان ويقول لهم هذه ليست بدعة، هذه سنة، وهذه محمودة، وهذه كذا، وهذه ليست حرام، وهذه كذا. كثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس. فوجود المتعلمين وأصحاب الأهواء وعدم وجود أهل العلم المعتبرين أو عدم تصديرهم أو عدم ظهور كلمتهم وتأصيلتهم وظهور من لا يميز بين الصحيح وبين السقيم، هذا كثير من الناس عليه الآن. وزي قال الشيخ ولكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين الذي انتسب، وطبعا هذه أنصاف من العلم والدين. ذلك أنت الآن تجد وتعرفه الآن فقط دقائق اسمع لهم في أي مسألة. أول شيء بدلا ما يقول لك أن تسأله في المسألة أو يؤصل، يبدأ مثلا بدلا ما يبدأ من يقول الكتاب الأدلة على ذلك المسألة الحكم كذا والأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة وجه الاستدلال كذا وكذا، لا يترك هذا كله. أول شيء يصدر لك الخلاف، يقول لك المسألة فيها خلاف والعلماء تكلموا اختلفوا في المسألة. طب يا عم انت مالك ومال الخلاف انت الآن؟ هو اللي بيسألك بيسألك على الخلاف؟ انت أول لما تقول فيها خلاف يعني عايز تقول له ايش؟ يعني فلان قال قول وفلان قال قول، ثم يؤهلك ان المسألة فيها خلاف وانك الآن ايش؟ هذا إمام قال وهذا إمام قال، أو حتى لو ما لقاش أئمة في الموضوع يأتي بأي اسم واحد من بطون الكتب ويقول لك فلان ابن فلان قال بكذا، ويكون في قدام فلان ده مثلا 100 فلان تاني من أهل العلم الموثوق فيهم قالوا بعكس ذلك. فهو ما يريد أول ما تسمعه يقول بذلك تعلم أنه هو خلاص الآن هو دل الذي يسير الآن، التمييع في كل شيء وإثبات أن كل مسألة فيها خلاف وبالتالي الحق يضيع، فأنت أي شيء اخترته أنت متبع لقول عالم وانتهت المسألة. وهذا ضياع للناس، ويتعامل مع الناس كأنك داخل كده محل بتشتري بضاعة، عندك صنف معين في شركات كل شركة تختار من أي شيء، أنت تبحث تسأل هو الشركة دي أفضل أم دي، المهم لك تريد شيء تأكله وتشتريه، فعندك أنواع من على الرف تختار ما بينها كما تريد، الأمر اختيار لك، يعني ما يحلو له هواك أو قلبك أو مالك تشتري. والعلم ليس كده، هذا ليس بدين، لأن العبرة مش بالخلاف، العبرة أنت تسأل حتى تقول ما تدين به الله عز وجل. أما ليش بيسألك هو؟ ليش بيسألك ويطلب منك الإجابة؟ أنك تقول له أنا بهذه المسألة الحكم فيها كذا والقول فيها كذا والدليل عليها كذا وكذا وكذا وكذا. لكن لما تقول للناس أصل المسألة فيها خلاف، يبقى أنت لا تتكلم، اترك لمن لا يذكر هذا. لكن هو لأن الهدف هو ليس أنك تبين الحق وتنتهي، لا، الحق أنك تترك الناس يتيهون وما عليك إلا تسب تقول للناس إن هذه فيها خلاف وانتهى الأمر وأمر في ساعة وخذ ما يحلو لك من الأدلة تحتفل أو لا تحتفل تعمل أو لا تعمل تضع المال هنا أو لا تضع المال هنا يا أخي لا تضايق على الناس. قلنا ما ضايقنا على الناس؟ الله عز وجل هو أنزل الشرع وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أنتم تضايقون على الناس، أنت تجعل الناس العامي كالتائه، هو أصلا ما يفهم شيء، يأتي إلى المفتي ليبين له الحق ويجيبه، وأنت إن كنت حقا تعلم الحق عليك أن تبينه وتقول له الراجح في المسألة كذا وكذا وكذا وكذا بالأدلة. لكن هذه دلالة على أنه ما يريد أن يرشد الناس إلى طريق الحق، هو يريد ولا ولا ولا يقول لهم أن الحق واحد عند الله عز وجل وأنه لا يتعدد، وأنه لابد أن المصيب واحد، المصيب إلى الحق الذي هو عند الله عز وجل هو واحد فقط. قال لكن كثرة الجهالة قد استند إلى مثلها قلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وهؤلاء غالبهم بيكونوا فيهم اتباع هوى والله المستعان. قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال وقد يبدي ذو العلم والدين فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية. يعني أن يقول أن بعض العلماء يظنوا أن القول اللي قاله هو مخالف أو فيه بدعة أنه له مستند من الكتاب والسنة. قال والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية. يعني هو قوله وعمله ليس مستند إلى ما هو يظن يريد أن يكون حجة شرعية، والله يعلم ذلك وإن كان شبه، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان. يعني اللي انت بتقوله ده مش دليل، دي شبهة، انت بتقول شبهة، انت لا تستند الى دلة في كلامك، انت بتلقي بشبهات. قال وانما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لما يناظره. يعني هو لما بيذكر هذا المخالف هو لا يريد بس فقط يناظر، يريد ان يجادل فقط. يعني هو لا يستدل لأمره بالأدلة الشرعية، لا، هو يلقي بعض الحجج والأدلة فقط ليناظر ويجادل الذي أمامه، التضليل، يضلل على غير. فتأتي حتى كده في الكلام ويأتي ببعض الآيات والأحاديث قد لا تجدها في النزاع أصلا أو حجج في أشياء ثانية، ليش؟ ليضلل ويتستر على ما يقول. قال والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال. المجادلة الصحيحة الحق أنك تبين الدليل، تبين الحجة، وتفهم الناس. قل أخرج إلى هؤلاء يتكلمون بيناقشوا في مسألة من مسائل، هو كما يقال يغلوش، يعني هو يأتي بحجج ظاهرة فقط، لكن قل تعال أتي بالدليل وقل الدليل هو وجه الاستدلال منه الشاهد وجه الاستدلال وكيفية الحكم منها، تظهر قولك أو عملك بذلك. هذه المجادلة التي قال عنها الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن هو الحق أن هما ينزلون تحت قوله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ما تجد عنده مجادلة ولا كلام ولا شيء موزون، تسمع الكلام تضحك ليس موزونا حتى علميا بذلك. قال وأما إظهار الاعتماد على ما ليس معتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل، نعوذ بالله من ذلك. لما تظهر شيء ليس هو قول ولا عمل كما قال الشيخ هذا نوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. يعني كثير منهم يستدلون بأدلة ظاهرة أنها حق لكن هي ليست في المسألة ويتستر خلفها فقط. ليش؟ هيغلق ده اهل الكتاب والسنه، يظهر للناس انه بيتكلم بالكتاب والسنه، ولو دققت ليس للذي قاله من الكتاب والسنه له علاقه بالمساله، لكن هذا من باب ايهام الناس المخالف والعوام والدهماء واهل التقليد انه يتكلم بكتاب وسنه. ده لو هو بقى محسن شويه ويريد ان يظهر انه يتكلم بكتاب والسنه كما قالوا، واما اظهاره الاعتمادي على ما ليس معتمد في القول والعمل، تظهر بقى تاتي بايات واحاديث تقول له طب اين ما علاقه الكتاب والسنه التي الايات والاحاديث بالمساله معنا، دي خارج النزاع اصلا، لكن هو ايش يظهر بانه يظهر يتكلم بالكتاب والسنه. قال هذا نوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. تمام، ممكن تربي الخصم بيؤمن نفسه ان هو انتصر ب هو يوهم الاوهام انه بيتكلم كما قال كما الخوارج كما يقولون، كما قالوا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ان الحكم الا لله، يمر على سيدنا علي ويصلي، ان الحكم الا لله، ويخرج من المسجد سيدنا علي وهو من الفجر يقابله الخارج يقول ان الحكم الا لله. قال سيدنا علي رضي الله عنه كلمه حق يراد بها باطل. نعم، هو الحكم لا يكون الا لله، كلمه حق اراد به باطل يلمز على علي بن ابي طالب انه حكم الرجال ولم يحكم الله عز وجل. وهو هكذا ياتي ببعض الايات والاحاديث يصور للذي يسمع انه يتكلم بالكتاب والسنه، وهو ما اراد بها الا الباطل، ايهام فقط، ايهام. قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. قال وايضا لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله. هنا بقى هنبتدي ندخل تفصيل. هو الشيخ كان بيتكلم فيما سبق ايضا على الرد على هؤلاء الصنف. قال ولا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله على البدعه التي نهي عنها بخصوصها، لان هذا تعطيل لفائده هذا الحديث. فإما نهي عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قد أبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. عندك أبيح محرم؟ فإنما نهي عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي. أنه قبيح. أنا عندي نقد قبيح، وهنا عندي قد أبيح عشان كده في غلطة هنا، ما أدري اللي عنده تصحيح، لأن هو قد علم بذلك النهي أنه قبيح المحرم، صح؟ في بعض النسخ قد أبيح محرم وده خطأ. يبقى فإنما نهي عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح المحرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير ولا لا يدل على وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن. هذه مسألة مهمة. ليش؟ بعضهم يقول طب خلاص نحن نثبت لكم حديث كل بدعة ضلالة، لكن كل بدعة ضلالة يعني إيش؟ كل بدعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن نتركها هي لضلالة. طيب وما سكت عنه؟ قال ليس في النهي. إذن إيش ليس في النهي؟ يبقى يؤخذ ويعمل. هم يتكلموا على العبادات. هو الذي قال الشيخ إيش؟ وأيضا لا يجوز حمل قول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهي عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث. هو يريد أن يقول لك معك أنا خلاص كل بدعة ضلالة، لكن طب إيش كل بدعة؟ لا، البدعة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي ظهرت، يعني نهى عنها يعني إيه؟ يعني جاءت أدلة خاصة بأن هذه بدعة، جاءت أدلة خاصة. فهو يريد أن يقول إن هذا الحديث يعني لا يريد أن يأخذ بعموم القول عموم اللفظ، لا، يقول إن الحديث كل بدعة ضلالة في البدعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، كل بدعة جاء فيها نص إنها بدعة هذا المقصود بها كل بدعة ضلالة. طب ما سكت عنه؟ قال هذا خلاص سكت عنه المثل، إن كان حسنا نفعله حتى لو في أمور العبادات. زكي الشيخ بيقول لك إيش؟ هذا تعطيل لفائدة الحديث، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم ولا حتى الآيات التي أنزل الله عز وجل كانت تخص فعلا، إذا كان اللفظ يدل على العموم لم تكن تخص فعل أو زمان فقط واحد، بقد لو اللفظ احتمل العموم يبقى على كل العموم، ولو احتق ويكون في زمان وفي كل الأزمنة أيضا، إلا أن يأتي دليل يخصص. هو يريد أن يقول لا، الحديث يجعله كله في البدع التفصيلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ويجعل الحديث يبقى إذا تعطيل الحديث إيش معنى كل بدعة ضلالة بقى؟ ما إيش لازمة الحديث؟ ما هو إحنا عندنا نصوص خاصة ببعض البدع ننهي عنها التي جاءت، هو يريد أن يحمل هذا الحديث على هذه النصوص الخاصة ويقول ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في الحديث. فقال الشيخ إذا تعطيل لفائدة الحديث، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل ما نهى عنه من باب أولى يدخل أولا، وما لم يدخل عنه وكان محدث دخل في اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام هو يعلم، والله عز وجل يعلم، أو الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك بدعة ستأتي من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجعل اللفظ عام إلى قيام الساعة، كل بدعة ستحدث في الدين تكون ضلالة يدخل فيها، نعم اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لأنه فيها نص، لكن كل محدثة لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أصبحت محدثة بتعريف البدعة اللي هي في الدين المخترعة في الدين أو الشيء المحدث دخل في العموم الحديث. ليش خلاه؟ وإلا أنت الآن لو قلت بأن المقصود بكل بدعة ضلالة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط في النهي تفصيلا، يبقى الحديث ليس له معنى، اللفظ ليس له معنى الآن، فضلا على أن أصلا كما بينا بأن الشيء المحدث في الدين هو مذموم، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، فمن أراد أن يحدث في الدين يبقى كأنه بيتهم من الله عز وجل، وحشى وذلك أن يكون الدين ليس مكمل ويتهم الله بالكذب، ويتهم يا سلام لما قام في خطوة منها اللهم بلغت فاشهد، وإن هي والله عز وجل أقره على ذلك، والله عز وجل قال يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته، والله قد قبضه بعد أن بلغ الرسالة، فكل هذا يكون تكذيبا لذلك. وهو يريد أن يقول إن البعض يستدل على أن الحديث هنا خاص فقط فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزيد فيه شيء. قال فإنما نهي عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قد نوع قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. يعني عايز يقول له إيش؟ هو أنت بتريد تقول إن الحديث كل بدعة ضلالة، يقول بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بدعة قد لا يكون بدعة، يعني في النهي اللي نهى يبقى شيء قبيح سواء كان بدعة غير بدعة، يبقى الآن إيش؟ ما يدخل في الحديث النهي شيء والبدعة شيء. هو اللي نهى عنه من الكفر والفسوق والمعاصي كما قال شيء قبيح محرم سواء كان اللي نهى عنه ده بدعة أو لم يكن بدعة، يبقى ما تستقل بأن كل بدعة ضلالة وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا ده النهي أعم هنا، النهي قد يكون في البدعة وغير البدعة أصلا. قال فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه، هو بيقول ذلك سواء كان مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدع عديم التأثير لا يدل على وجوده على القبح، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن. وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد. هو الآن تكلمنا في أول الكتاب عن مشابهة أهل الكفار، ثم الآن يتكلم عن مشابهة أهل البدع، لكن أريد أن يقول إن مشابهة الكفار قد بين أن لا تجوز، هي أشد من مشابهة أهل البدع، لأن طبعا أهل البدع منهم من المسلمين، يعني مثلا نبين البدع المكفرة وبدع المفسقة إلى غير ذلك. فأريد أن يقول يعني إنه مشابهة أهل الكفر أشد من مشابهة أهل البدع، بل قد يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو الضلالة. وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد، ليس من نوع التأويل السائد. هو على كلامه الآن الشيخ بيقول لهم إذا قلتم إن على تعطيلكم هنا بأنه قال مثل قوله كل بدعة ضلالة على هذا التفصيل اللي تقولوه، يبقى كل عادة تكون ضلالة، كل العادات تكون ضلالات، يعني وكل ما عليه العرب والعجم يكون ضلالات، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك، ما نهي عنه من ذلك فهو الضلالة. قال هذا تعطيل من النصوص من نوع التحريف والإلحاد، ليس من نوع التأويل السائد. وهذه ترجع للقول اللي قالوا يعني نقول لو على هذا، يعني هذا يكون مضطردا، يعني كما أنه قلنا كل بدعة ضلالة، يا فيها أنت نفس اللي أنا قلته، النص اللي فيه شيء في النص إيش؟ قال بل قد يكون قول كل بدعة ضلالة بمنزلة قول كل عادة ضلالة أو كل معناه العرب والعجم فهو ضلالة. نفس اللي أنا بقوله منضبط، اللي عندك فيه خطأ في النسخة، ثم عشان كده بقول هات لي. طيب ما تروح فين؟ هنا فرق عن النسخة اللي عندي. قال إذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه، سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى عنه فهو منكر، سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون كل بدعة ضلالة بمنزلة كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو الضلالة. وهذا تعطيل النصوص من نوع التحريف والإلحاد، وليس من نوع التأويل السائغ، وفيه من المفاسد أشياء. طيب هو الآن كأنه يقول الشيخ رحمه الله عليه، لما دي مسألة هاتي عليها الآن ربيعا، هذه تعليها التفريعات. معذرة، أنا آسف على الانقطاع، أنا مطارد بس. طيب نكمل ما نحن فيه، معذرة خليها معك في الآن. في هنا هو ما زال الشيخ بيرد على قول كل بدعة ضلالة، فيقول إن هذا القول بأنه يريد أن يقول إن من قال بأن كل بدعة ضلالة يقصد بها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذه هو المقصود بها البدع، يعني كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المفاسد ومن الكفر والعصيان أو غير ذلك، هي هذه هي البدع فقط الذي جاء فيها النص بأنها من البدع، هذه هي المقصودة، وما عدا ذلك سكت عنه كما قلنا، فهو هذه ليست داخل في الحديث. فيقول إن الشيخ إن هذا القول من باب التعطيل للنصوص، وأنه فيه نوع من التحريف والإلحاد، ليس تأويلا يعني سائغا، بل هذا ليس له قرينة أو قرائن تصرف، بل هذا له كما قال مفاسد. قال وفيه من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث. يعني أول شيء، لو أنت قلت بأن المقصود من كل بدعة ضلالة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ليس له قيمة. الحديث قيمته في إيه؟ بأنه ليس فيما جاء النصوص بالنهي عنها، ما الذي جاء فيها النصوص. الحديث قيمته بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل كل ما كان محدثا في الدين فيكون ضلالة، سواء في هذا الزمان في زمن السلام أو بعد ذلك، أو كان في حدث في زمن السلام أو سيحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قلت بأن المقصود من كل بدعة ضلالة هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع، جاء فيها الشرع بالنهي أو في الكتاب، يبقى الحديث هذا لا يشير إلى شيء قد جاء فيه النهي أصلا، يبقى ليس هناك اعتماد على هذا الحديث، لا تعتمد على هذا الحديث. ليش؟ وهذا معنى إسقاطه. إذا قيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما نهى عنه فهو بدعة، ومن لم ينهى عنه هو يريد أن يقول إيش؟ شرع. ما هو علق هذا الحديث كل بدعة ضلالة، قال هو يقصد به كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما لم ينهى عنه؟ قال هيقول حسن، يبقى ليس بالبدعة. يبقى أنت الآن أول شيء أوقعت العمل بالحديث، رجعت على الحديث بالبطلان، ما عملت به، هذه أول مفسدة. قال فإن ما علم أنه منهي عنه بخصوصه قد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم فلا يندرج في هذا الحديث، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به الجمع ويعده من جامع الكلام. أول مفسدة لما تقول بأن المقصود بكل بدعة ضلالة إن هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، قال يقول إيش؟ طب الذي نهى عنه قد علم حكمه بالنهي، طب ما لم يعلم، قال لا يدخل في الحديث، إنه هو جعل الحديث خاص كل بدعة ضلالة بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور أخرى في الشرع بالتفصيل، طب الذي لم ينهى عنه لم يدخل في الحديث، يبقى إذن لن تجد بدعة أبدا غير ما جاء فيها النهي، كل ما جاء، لأن البدعة وشيء مستحدث، فبالتالي ما لم هو ليس في النهي الذي نهى عنه، يبقى كل ما يأتي مستحدث لم يكون بدعة، وهذه معنى أنك أسقطت العمل بالحديث، إذن لا يبقى للحديث فائدة، مع أن النبي لما قال هذا الكلام قال في جمع من الناس، هو الذي أوتي جوامع الكلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة واقع، ليس بيتكلمه في زمانه فقط، وهو الذي قال في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في دين ما ليس منه فهو رد فهو باطل. يبقى إذن هو نبأ بأن هناك أنفسنا من فيه بدع ستكون وفي إحداث ما يكون، فإذن هنا المقصود هنا إن هو لما يقول بأن المقصود بالحديث كل بدع ضلالة ما نهى عنه وسلم، هو يلغي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، من أحدث في أمرنا من عمل في أمرنا سألونا فهو باطل أو فهو رد، العكس كل هذا يلغي أيضا، لأنه لا يعتبر أن هذه بدعة، وسيجعل أن كل هذا من باب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما أدري أنتم فاهمين هذه المسألة ولا لا، يعني أرجوكم على المسألة هذه فاهمينها واضحة، هذه عشان بس هذا الأولى في الإشكال. الثاني قال إن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير. يعني لو أخذت بالمفهوم اللي هو قاله الآن إنه إنه إنه مقصود بالنهي ما كل بدعة ضلالة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يبقى لن يكون هناك بدعة، وكل ما يستحسنه الناس او يفعله بعض الناس او يدعو اليه يعتبر سنه، ما يعتبر فيه بدعه ولا يدخل في الذم، لانه يصبح اسم البدعه دي من التاثير، لانك بتقول ليش انا لا اذم الذي احدث، لا انا بذم فقط كل بدعه المقصود بها لانها عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طب الجديد لا، ما في، لا يدخل معنا. فهذا الثاني او الثالث. الرابع قال ان كل بدعه ضلاله، وقول واياكم محدثات الامور، اذا اراد بها ما فيه نهي خاص كان قد احالهم في معرفه المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به احد، ولا يحيط باكثره الا خواص الامه، ومثل هذا لا يجوز بحال. يعني لو انت قلت ان كل بدعه ضلاله مقصود بها كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، طيب كيف نعلم؟ تحتاج لتتبع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، لانك انت قلت احلت على النهي الخاص، فانت عشان تعلم هذا الحديث كل لابد لك انك تتتبع كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وقال قد احالهم في معرفه المراد من الحديث على ما لا يكاد يحيط به احد، ولا يحيط باكثر خواص الامه الا خواص الامه. يعني العلماء فقط هم اللي يستطيعون ان يحصروا ما نهى عنه وسلم، اهل العلم. طب العوام ما يستطيع، يبقى كانك انت تكلمهم كلاما ليس لهم. يعني انت لو قلت ان اياكم ومحدثات الامور وكل بدعه ضلاله، المقصود اللي جاء الشرع بالنهي عنها، يبقى لابد احد يحيط. طب اهل العلم ممكن يحيطوا يتتبعوا السنه وما ورد فيها، لكن العامي ما يستطيع، بل العلماء يتفاوتون اصلا في معرفه السنه ويتفاوتون. فانت احلت على شيء مشقه ما يمكن ان يحصله احد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاذا من اللوازم الباطله هنا بأنك لما تقول إن المقصود بكل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إن ما هو المقصود اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، يبقى أنت بتقول للناس اذهبوا بقى علموا كل التفصيلات. لكن لما تقول لهم لا، كل بدعة ضلالة، كل شيء محدث ملوش أصل في الدين أيا كان بقى هو المقصود، هذا واضح إن فيه التيسير وعدم المشقة، لأن فيه ضابط يستطيع أن يسير به. لكن الباقي الآن أنت تحتاج للتحيط بكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجعل فيه هو معنى الحديث. قال الخامس أنه إذا أريد به ما في النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع. فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر. واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. هذه مسألة أصولية. هو اللفظ العام إيش إيه؟ أفراد غير محصورين، صح؟ يا أيها الناس، كل الناس افراد غير محصورين ينزلوا تحت اللفظ العام. الاصل في اللفظ العام ان الصور انه ايش، انه الافراد الغير محصوره الكثيره. فانت لما تقول بان كل بدعه ضلاله المقصود بها النهي الخاص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناك انك تحتاج تصنف في الان بدع نهي عنها بالاعيان وهناك من لم ينهى عنها بالاعيان، هتجد ان نهى عنها بالاعيان هي القليله اللي جاء فيها الشرع، والذي لم ينهى عنها بأعيانها هي الأكثر. فكيف ستحمل كل بدعة ضلالة على الأقل وتترك الأكثر؟ أصوليا إن اللفظ العام كما قال لا يجوز أن يراد به صور قليلة. لا شك من النهي اللي جاء في الشرع بمخصوص صوره أقل من الذي لم ينهى عنه في الشرع، لكن جاء الضوابط إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. كل ما كان فحشاء ومنكر إيش؟ منهي عنه. من الفحشاء والمنكر؟ مثلا الزنا، مثلا الكذب، التعدي، هذه خصوصيات. لكن قد تجد أمور أخرى فحشاء ومنكر لم ينص عنها تخصيصا، لكن تنزل تحت الفحشاء. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل أنت حصرت كل أنواع الإثم؟ لذلك في أحيانا معاملات نقول له أنت تعاونت على الإثم والعدوان، كلام تعاونت على اسم العدوان، هو لم يأتي الشرع بالحصر هذا، لكن أتى بلفظ عام ليندرج تحته. فأنت لما تأتي تقول صور، فلما تقول إن كل بدعة ضلالة يقصد بها النهي الخاص بس اللي جاء فقط اللي جاء عليه في الكتاب والسنة، يبقى أنت اختصيت اللفظ بصور من النهي القليلة والبدع القليلة، وتركت ما لم ينهى عنه وهي الأكثر. فكأن اللفظ العام أصوليا ما دخل فيه العدد الكبير لا دخل فيه العدد القليل، وهذا يخالف الأصول. وهذا هو رد أصولي حقيقة، يعني يتذوق طالب العلم، هذا رد أصولي من الشيخ، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة والنادرة لعلي أوضحتها. فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه. أي هو تأويل أن كل بدعة ضلالة يقصد بها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا فقط أو خاصة فقط. سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضده. فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. يعني أنت تريد أن تصرف الحديث من كل بدعة ضلالة إلى كل نهي فقط نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط بخصوص بعينه، تحتاج إلى قرينة وإلى صارف يصرف لك هذا، وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث. فهذا الجواب عن مقامهم الأول، وكل ما كان هذا عن مقامه الأول الذين قالوا فيه بأن الحديث كل بدعة ضلالة يراد به كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط خاصة، ولا يحتمل ما لم ينهى عنه وسلم بل هو مسكوت عنه، فإذا كان حسنا فهو حسن. طب هذا المقام الأول ونقف عنده بصراحة. هو أن الوجه الثالث مش عندي عندكم، أنا ما لقيتوش في نسختي، هاتي الوجه الثالث، أنا ما قرأته لأن ما وجدته، أنا ظننت أن يبدو الطبعة اللي عندي فيها شيء. قال إن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلى الوصف الآخر وهو كون منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما بيان لما لم يقصد ظاهره. فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة. فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس النحو، لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود. يعني هنا الشيخ جزاك الله خير على التنبيه، إن الشيخ هنا يقصد يقول إيش، هو القائم الاستدلال ده على إيش، إن كل بدعة قالوا المقصود هنا بأنه أن المقصود بالحديث كل ما نهى عنه منهي عنه، وهو أن يقول بين البدعة وبين النهي عموم وخصوص، ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة. يعني قد يأتي النهي وقد يكون بدعة، وقد نهي عن معصية، عن فسق، عن كفر، وقد يكون عن بدعة، ليس كل نهي عن بدعة. أنت تريد الآن تستخدم الاسم كل بدعة تجعلها كل نهي، يعني كان الشيخ بيقول لك أنت استخدمت اسم البدعة مرادف لاسم آخر ليس بصحيح. أنت تريد تقول إن كل بدعة ضلالة، البدعة يعني كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فقلنا بأن ليس كل نهي يكون بدعة، بل من النهي ما يكون بدعة ومن النهي ما ليس يكون بدعة، وليس كل بدعة لها نهي خاص. في بدعة لها نهي خاص، وفي بدعة لم ينهى عنها نهي خاص بل جاءت على العموم لا ستحدث بعد ذلك. فكان يريد الشيخ يقول له أنت استخدمت اسم البدعة بمعنى النهي، كأنك بالضبط قلت استخدمت لفظ الأسود ومرة تقول به تقصد به الفرس، أو قلت الفرس وتعني به الأسود وليس علاقة بينه وبين بعض. يعني هو يريد يقول إن هذا تدليس، أنت تقول كل بدعة ضلالة وأردت تقول إن المقصود بالبدعة كل بدعة ضلالة كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا خاص. قال هذا ليس له علاقة، هذا اسم البدعة وهذا اسم نهي، والبدعة ليست كالنهي، هما نعم بينهما اشتراك عموم وخصوص، لكن البدعة شيء والنهي شيء. كأنك تقول الأسود وتريد به الفرس، أو تقول الفرس تقول به الأسود، فهذا تدليس في إيش في الاستدلال. هذا معنى هذا الوجه الثالث، ونقف عند هذا المقام الثاني يعني الذي قاله، وهو المقام الثاني. فيقال هبل أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث زالا على قبح الجميع. هذه نقف عندها، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر يعني من الكتاب التواصل المستقيم. وأنا معذرة أعتذر عن الدرس الثاني، الأمر طارئ حقيقة لابد أن صرف بعد الوصول، إن شاء الله استدركه في يوم آخر إن شاء الله. أنا أعتذر مرة أخرى عن الدرس الثاني لأمر عارض الآن يعني يلزم مني الانتقال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.